إن تعبت أقدامي أمشي على أحلامي متكلا دوما عليك، تجد بي آمالي في الحل والترحال، مسعاي منك وإليك. كلما ضيعت حلما أقتفي حلما جديدا، رشاتي بين الأماني رسمت كوخا سعيدا، جمعت روحي مناها لأرى الأيام عيدا، وإذا غلبت حزني أطرد الحزن بعيدا. أن ألاقي المرسى لو نساني الناس، إن رب الناس ذاكر لا ينسى. نسجت حلم حياتي ملونا سنواتي بشطب معنى المستحيل، معللا لجروحي وراسما بطموحي مستقبلا حلوا جميل. يختفي نجم الأمان عندما يخشى الأفول، وأنا ورد تحدى بأمانيه الذبولا، يصبح العبء ثقيلا حين تلقاه ثقيلا، وأنا كنت جميلا لأرى الكون جميلا. والوداد جهاد.